أو ليه يعني يلويه يرميه على سور جاره. نعم. فإن أبى مالك الغصن أزاله إزالته لواه. لواه مالك الهوى. لواه المالك. مالك الهوى، مالك القرار، مالك الأرض، هذه يلويه ويحلته على جاره. نعم. إن أمكن وإن لم يمكن فله قطعه. وإذا ما أمكنت هذه الوسائل فله قطعه. يقول العلماء كالصائل يدفع شوي شوي. نعم. لأن إخلاء لملكه الواجب إخلاؤه. نعم. لأنه إخلاء لملكه الواجب إخلاؤه. نعم. ولا يفتقر إلى حكم حاكم. نعم، ما يفتقر، يعني ما يحتاج هذا إلى أنه حكم من المحكمة، حكم من القاضي أنك تلوي، حكم من القاضي أنك تقطع الشجرة. لا، يزال الضرر، لكن إذا كان يترتب عليها مشاكل لا، لابد عرض الأمر على الجهات المعنية. يعني ربما لو قطعه ربما هذا يطرق عليه الباب ويضربه وتحصل فتنة، فإذا كان سيترتب عليها مشاكل لابد أن يعرض الأمر على الجهات المعنية ليحصل التصرف السليم الذي ليس له آثار سلبية. ولا يجبر المالك على إزالته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.